فم عايدة شي محلوف معناها لولا ذلك لسلطتكم عليهم يا غير نتيجة لعلمي بما هو واقع احكمتهم عنكم واحكمتكم عنهم اللي نفوت الصف فيهم عقب اشرح لا قال لو تزينوا معناها لو انك بين الصحابة تميزوا وبقوا لواري صف خلي بالكم عم يتحطوا ويكبر يتقدوا عن أسرع يا لو تسجلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذبنا لما قالوا فعلوا لما من هذا ان ما حد ما زالوا موجودين في الخير حتى إن عادوا مكتفين ما قلوبين ما هم قادرين يقولوا كلمة حق يتموا لنا يدفعوا البلاء عن القرية لأن فيها مادة مستعدة للدعوة إلى الله ولتبليغ دين الله يتموا لنا رد البلاء بهم يكب جنود المسجد لا الله إن وجود الدعاة الناطقين بالحق الدعوة التامة اللي يدخل خارج الأرض يعملها لها مكتفة يتم لنا مسكن السفينة حتى على الكفار بسبب ذكر الاجسام اللي تعبد الله وتعترف بالله من قال البلاء تعاقب تعاقب تعاقب الأرض فيها دقة من السجاد ما حد فيها هذه المادة ليه لما ماركم الخمتوه بعد الحمد لله أيوة قال هانا مولانا بشكل واضح قالوا مين مشي الملائكة لأم تلوط أم تلوط وقال لهم اعطاهم مولانا الامر بانهم يدمروا هيك الدولة لان الكفار ما بيتسمع اللوط عليه السلام جاي مماشرين وطافوا ابراهيم عليه السلام قالوا احنا جايسين هاي الدشرة لهم يدمروها ابراهيم عليه السلام مخلع قالوا انتم لا يدمروا الدشرة هي فيها رسول الله لوط قالوا ينقبوا من هذا اعلن ارقاج من اهل الخير ينعود بينات اهل الشر انه مخشي عليه لعل يدخل معهم ولو كان نبيا قالوا الدليل شنو قالوا لأن إبراهيم أن يطاف فيه الملائكة قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إنا لا قالوا منا فيها لوطا قالوا لعاد ما أنه يعرف من مكر مقت الله وإن يغضب على أمه يجد يطفق فيها الولي والعبد الصالح والإمام والشريف والداعية انها مرة يشتد غضب الملك ان يطفق لبلاد انبقاء انها كيف غضب مولانا على الارض هين تعانوح عليه السلام قالوا ربي لا تذر عايز ارضي من الكيف انها ديارا قالوا عنك الفيد معاك الطيور لان غضبي قد يشتد على هذه الارض دور مدمر جميع وجلب حتى الطيور حتى البهانيس حتى البقر حتى الاغنم اكبر البقرة وفر وقاش لان جميع اللي على وجه الارض ناهي مدمر انه اذا اشتد غضب الله يرفض الصالح قال لهم ابراهيم عائلنا فيها لوطا قالوا للملائكة ايه تعلم عدلنا متقشمين قالوا مريت المراسل مولانا ما يذهب واحد قال لهم ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم من فيها احنا مشينا مولانا راس منا خريطة ومولانا علم الغيوب تعرفون يا عبد الله يدمر الامة الكافرة قالوا ملائكة عدل نظام غريب قالوا نسر بأهلك بقطع من الليل أو خلنت لأن مولانا ما يدمر الدشرة فيها أحد من عباده الصادقين وبما أن مولانا إيش من عنده أمر أنه يدمر ذي الدشرة أو خلنت لأنك أنت هو الصران ساكن ولين يصحب للصران معناها مثل ما هو الدمار قالوا نسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ورع قال وعرف من العذاب الله ينزل على دولتك يريد ترد عينك وتخرص ودور تطيح على الارض ما يقد يشوه مخلوق ما طاح لان الارض ليه تتقلب جاه جبريل ودارج ناحهم من تحت الارض السابعة ورفد بيهم الارض السابعة يعاد وهرس ما يصلتوا لصياح الديوك والناس تتراقى مرفوضة بها الارض دولة كان مرفوضة يعادوا اهل السماوات يستمعون للصياح الديك والصمت لعياط الحيوان من ثم قال مولانا جبريل جلب بهم الارض قال جعلنا عاليها سافله جلب بهم الارض من دار الفقاري هو التحتاني عقبك صب عليهم اسحاب اللام الاحجار اللام الظليان قال جعلنا عاليها سافله وامطرنا عليها حجاره وقال عنكم ذو الحجار مثل اسحاق منهم واحدين حتى كامل كرد بطيات ولذلك قال منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد راهي شاذ لا اله الا الله لا اله الا الله قال السربيح لك قالوا لماذا قال مولانا اخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت ما فيها حد عند احترام عند مولانا ما هو ذيك الدار حد. البقية الاخرى كان لا تستحق من الله الا الدماء. يمر الله الى دولة بكاملها فلا يوجد فيها من يعترف لله بالربوبية ولا لرسوله بالرسالة ولا لدينه بالصواب. ما مقبول ما مقبول. ذلك جلب بهم الارض. الله اكبر. لا فهمتوها ولا ما فهمتوها. قالوا من هاتين القصتين وغيرهما يعرف رواية ان نفهم نظام الله في الكون ان حد موجودين مرد اتامر معروف وتنهى عن منكر يقعد مولاي له يدمر الدشرة يوحاوهم عنه ما داموا ما فرطوا ولا سكتوا يتم مولانا يحمي حتى يلعادوا مكتفين ما هم قادرين يدعوا الى الله. يتم مولانا مسكوا سفينة الكون لانهم ليه دعا ربه اني مغلوب انا ما عندي ناهي الوز عند مرين يعود مولانا لا يدمر دين امه يوخوا عنها يحل الخير. مشي الواحد مسافر مشي لاخ بغايته يمشي لاخ ما كان يحل عليهم البلاء. الله اكبر. اذا عند مرين تفطروا لدشرتكم كانوا فيها واحدين يذنوا ما تلفيها لها كان فيها امام توفى كان فيها شيخ محضر يقري الناس سلاميذ ما تلفيها كان فيها حد يغسل الموتى ويعرف شو يقول لهم التغرب يسول على الاحكام ما تلفيها اهرب. وهذا خارج كثير في موريتاني خارج خارج كلام الفرقان والقريات ما فيهم مخلوق اليوم يقدم عليه هذا حلل ولا لا. وفي قريات في موريتاني ما يرتفع فيها الله أكبر. وفيها قريات ما فيها مخلوق تقد تسوى عن حكم قاعد يفصلوا لك يا غير الله يشيها الشباب في زمن الخريفين يزين مولانا الأرض وزينت وتتقادي الامور وتصب لابنه يقولوا يا مولانا نستعين بنعمك على معصيتك. تطلص موريتاني هذا والتم لا تشهم من اللبن الخالص ومن الربيع اللي في سرها والحيوان ناعم. وين قالوا يا مولانا نحن لا نقابل نعمتك بالشكر انما نعامل نعمتك بالمعصية. وش عالم وتوه يبقى معاهم الخريفة وش الفقيه ساكت مولي وتموا لك شباب القرية مديمسين وقابلين العطل يزقلوا بين الخيام مطلصين فيهم اعتريس حيوان ويوديش المسلطين ما فيه لاهي ولا منتهي. يا عباد الله هذا حق الله. حد شاف زمن الخريف وحركوا موريتاني لهي الله مدة متبقلة وحد شاف الطريق بين هون وروسه بين هون وروسه الزمن الصحيب هذا اللي يتشر فيه من الخيام متبرزين من ارواق سوق هلا كلها يشرب البنوت وهي قاد يدي في معصية الخالق. وحد شاف بين بيتين ميت ولا بيان يجوا الناس جايين من الساحل ومن الشرق ومن تل ومن قبله ويتقر لك الله شو من المفترسين هلا كلها يتنعم بنعم الله ثم يبحثوا عن معصية الله. ما فيه ناهي ولا منتهى. وذاك اللي حلى كيفه وذاك اللي حلى العيون وذاك اللي حلى النعمة وذا اللي حلى طار وتير السيك واطراف الواجب والسواح ومد الله ما شاء يا مولانا انت العمت علينا يا غير والله لا نشكرك ولا نذكرك. يا اخوتي هذا لا الحق لا تخلو وعلمائنا لشلنا ما يقولوا فيه كلمة ما حق الله ما رضيت اجبر الفقيه قاعد قاعد من دايما سمعاهم ويشرب اللبن والتجديد وتوفى عنده اس شيء وعنده اي اف وعنده تي اف وعنده شيء ما تعرف شنهم وخلاصه هو متقاد مع السفهاء هم يعصونه ويشوف هو وتوفى يتبركوا منه والسيد الفقيه والعلامه والفقيه هو يشرب اللبن هما يشربوا اللبن عينيه مليانه من التبرج راعيهم. والاختلاط الواضح والأعراس المختلط فيهم لجانب لا ناهي ولا منتهي وكأنها ليست أمة تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. من المسؤول عن هذا يا عباد الله؟ فين عود العلماء يشربوا اللبن مع الهمتات ويقعدوا مع الناس ما كذا؟ يا أخوتي أين تذهبون يا عباد الله؟ أين المفر؟ يعودوا السراح الشريعة لا تعينوا مع الفهلة ولا تعينوا مع العصاة ما يقولوا لهم التقاومون. الله يا ربي لا تبالى بذنوبنا ولا بذنوب السفهاء منا انك ارحم الراحمين. قال مولانا جل وعلا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها ما قالوا أهلها صالحون لو قال صالحون تقول الله يتعود أنت صالح وطوب تسبيحك ما تخاطر وتسلك أنت وتسلك الدشرة إنين قال مصلحون معناها صالحون ويصلحون الناس متباكل مع الناس مقيمين فيهم العياط اتقوا الله اتقوا الله يتموا لان يرد البلاء بسبيك الأصوات المرتفعة ما هي قابلة وليالك يا عباد الله هذا كل من تشره موريتاني كل ساعة ينقال لك واحد اكتل واحد وواحد اخبط واحد شو نطب واحد معطوب خاط واحد وواحد الكلت واحد وواحد خانق واحد وواحد متلوصص على واحد واحد مدقدق وتت واحد وواحد لان وتت واحد شي من التلوصيص ومع عدم عدم اللذانات ومع عدم الإقامة ومع عدم كذا يا غير الناس ما مشروح الهجيم مولانا وله مقرير ياسر من 25 ريت في الشور المقبرة ما قطش بر مخلوق انتهل فيه يقول التقمو على حق الله ياسر من أولياء ياسر من أولياء أنا الله يسامحنا ويسامحه والله الصالحين منا يجي يا مناف الناس يعدل فيهم غايب وتم اللي يعطيها قياري واللي يعطيها قياري واللي يعطي كبش واللي يعطيها وداش واللي يعطي شمد واللي يعطي ونمره تعطي لكن عندها من الثب والفضه وهو اللي طايح ليهم حامي يا غير انه له يقولهم التقامو لنا ياك ما وزرنا ولين يشوف يمسحوا ليه ويتمسحوا ويقولوا له سايرينك يقول لهم ضامن لكم الجنة قاع ما هو شيء الا اعطوني انا بقركم وغنمكم والجنة ماكم مشملينها ويقيم ويمشي لي وكان يا غير شعلهم طايح حيدو دور امه اللي شاخر الولي يمسح ليه والمعاصي ما يسميه والعالم يحضر مع الخريف ولا غادروا في اللي خليك يا اخوتي اين المفر هي الشريعة ما هي لا يتقرر راسها هي مكلف بها الا العلماء وله الخير هم على وحدين ما يتحملوا الدعاة ونيشوا حد يدعي المولانا يمكنوا فيه يا اخوتي الامة اللي فيها من خير سبب الله الدعاة وراه والكم العلمكم الخاص هذا اللي طلعوا فيه من التدريس وكلها درس وكلها محاضرت وكلها الروح ياسر من نصر اللي يدعي المولانا الا بجهة السحاب تعرفوا بجهة السحاب بجهة السحاب الله ينجي السحاب وتعود معلومة وتكتر الصيف تصبح هي تتبلص تستبرد حق الله عندما تفضل النهار كيد حامي والنبعة قضى تدخل التعطيه لي ما عنده شي الحمان شي كارمة كهرب ما عنده لوش خالق لك من شدعان الدعاة وخالق من الشباب الدعاة اللاني يفطن للمساجد انفتحت وراعي فيه الباطل رتب دولارة وخشمتهم ما تذكرها لهم سبقني انا سبقني انا وانا اللي الحين اعطيكم كلمة وكلها بكلمات عندما يفطن الحال شوية بعرض والحال ما ادري ما كذا لولا كان راك لا ماني صايم انا راك لا عندي ميعاد ما انا الله افطن الجو عاد فيه ريفي وهو ما يقاوم ريفي اللاني ولذلك انا اعرفهم في التجربة الا وقت دارك ندرس يقول مالك هما كلها صدقني انا وذاك اللي انا معدل درس وذاك معدل كلمه وذاك يوجه عند بنيه تباقى هو مشاكل دوالك وفي هذاك مني يا قاس الامارات يا قاس السعودي يا قاس مصر يا قاس السنغال قاع ياك مرهق راه شرق انبيا اولك لك اللي برد الصح هذا اللي ممكن ما هم صدق به الا يسرح الساحه ويغرس ياسر من اللي يتكلم انه دعاك وروه الا ماشي في الظل يا عند منين يعود الجو متكهرب ما تشوف من ورقة انا نعرف من ستيك ساعة متابع التدريس هون ما قد ندرس بيا واحد يسبقني وواحد يعلق وراي وواحد ماكو ويتناثروا معي المناب لاني خليت هالو وتو اي واحد كان معرفنا لا الواحد لا ماشي في الظل هذا بعض منكم من يصبح يقول فيها يا اخوتي يمدح لنا راسه اثنان ده معدل دعايه الراس هذا لا حق الله واللي منكم شاف فيه انه ما هو حق هذا وسائل يقولوا بي اللي كثير من موريتاني لا يعترفوا بالحق هو يعرفه متاكد منه يا غير ما يجد يقولوا لا يقبلك تقول يا غير انا يقول لكم روايه لا خرصوا خرصوا اللي نقول يا كانوا حق والله ما هو حق وحكموا انتم عليه من خلال الواقع تو وليت تفطرون له ما هو حق يا رشاعي الواحد منكم ما عنده مشكلة يقول لي فلان اطرحت لنا مارة والله ما لحقنا احد عنده الحق فيها بي اللي الله يعلم اني ما نقول لكم مسألة ما هو جربتها في الساحة وشريتها فيه بجل هالي مولانا الراعي تلقد واحد اطرق اطرق اطرق يا غير الله يتخلي بينهم على الرواية اولك ده ما تحتش الله يحلم وتوت شوفوا عندنا حديث من نبينا صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا بس اولا بعد قاع من رأى قالوا هذا يفهم انك لا تجوسس ولا تصور عن المنكر ولا تبحث عنه يا غير ان تتأكد منه عن طريق خبر صادق او رؤية. اغير تبارك الله. اغير به اللي قال من رأى ورأى عنده تفسيرين، رأى بعينه ورأى بقلبه. رأى القلبية هيك رؤية البصيرة، ورأى بعينه لك عينك اللي في راسك. إن نقول مولانا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ترى هنا ما العين به النفس لما قاعد عامل اللي خلق فيه هو اللي خلق فيه عامل فيه ويسع ما هتخلقها. ومع ذلك قال ولم ترى، ومرة يقول ولم ترى إلى الذي حاج إبراهيم زمن إبراهيم قاعد وأخباره، ومرة يقول ولم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل. الرؤية هنا ليست رؤية العين اللي في الرأس، إنما هي رؤية إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. خالق رؤية العين اللي في الرأس، وخالق رؤية القلب، وهي رؤية العلم. من رأى منكم منكرا، معناها من علم منكم المنكر حقيقة بدون شائعة، والله رآه بعينه بحيث تأكد، فلا يتكلم على امر مظنون ولا مشكوك ولا مكذب. يجري تتحق وتفضل. قال شي تعدى، قال فليغيره كأنه سوناه. النبي رسول الله غيره كيفاش؟ قال ان اول شي بعد غيره بلي اتدخل بالقوة ولا تخلي المنكر يخلي. جاءوا العلماء شرحونا شرح اللام اليقوت، قالوا بيده معناها الرئيس، ولا فيه ضرف عالم من العلماء طرحوا لهم البارث لذا يشرحوا لكم ما جابوا لكم لا الشرح وصلكم عليه يا أبسي. بيده للرئيس تبع اللي يقولوا، يقولوا شي واضح، يقولوا لأن الرئيس عند السلطة ويستطيع أن يرد الناس عن المنكر، واللي ترى له يتحمس يكفر عليه، وإن حد عنده قوة هو اللي قد يغير بيه، والناس أخرى ما عنده قوة لا اكتهنى. أيوة الناس أخرى شيء. قال فإن لم يستطع فبلسانه، قالوا لسانه العلماء لأنهم عندهم علم يقدروا يقنعوا به الناس. قالوا فإن لم يستطع ما عنده علم ولا عنده السلطة، قالوا بقلبه وليك يا مريتني كان. هذا ورق يعني يتعدى الجولة في علماء من حمد النعمة شاي إلى الواكشو إلى نهاية واريبو إلى كيهيلي، تجبر علماءنا يا بصبرتهم على هذا الشرح، إنه بيده للرؤساء وبلسانه للعلماء وبقلبه لعامة الناس. أيوة قالوا الصواحدين من العلماء أن هذا الشرح ما هو صالح. إن قالوا علماءنا ليش لا واخير يا غير خطأ. قالوا باش، قالوا نحن نرد عليهم وطالح نعطوهم الدليل. قالوا بيده قد تقولون ما هي للسلطان، قالوا لهم الله ولا قادي العادة طفيل ومخصر أخبار. يقول للسلطان وهي لا دوس طفيل، ما أنا غير لبط نتول لك وهذا بيده. شفت انك بيده مرة تعود التمنح اللي حقا عنا لك محاني السلطان. ان بيده خارج من الوقه اللي قادر يغير بيده، وخارج انسان يدعو الشيخ فريق والقال فيه ماضي يقدر الله يدوس، وقد يقبل دبوس يرجع به واحدة الحاجة متبرجة، ولا يقدر يقول له انا قال بيه اللي هو السلطان وفي فريقه، وامتى المركز هو من البلدية والعمدة هو عميد حمود هو قاعد براسه. قالوا اذا كونكم تديروا هلا على السلطان الاخرام مفهومها العادي، ما هو حد عاقد. قال لهم بلسانه من هو ما هو قادر عليه يتكلم. الصحابه كانوا يدعوا المولانا وغير المنكر، ومعروف انه ما هم سلاطين ولا هم رؤساء، وفيهم واحدين علم وقليل بالنسبه للخلطه الاخرى. قال وين وصل شنو؟ قالوا هو الحديث قاعد متقلب، الفوقاني هو التحتاني، الافطهم عيل جاوهم الفهم ما هو عادي به الزين. قال لهم الحديث قاعد متقلب، راسه هو التحتاني، لا اله الا الله، الفوقاني منه هو التحتاني هو. قالوا مريتني مقلب سرواله، لا اله الا الله، فيكم قاعد تسمع بذا المعنى، كان عليه الفوق وراسه التحت. قالوا يا شنو؟ قالوا نفسنا ما هو مرتب الترتيب العادي. قالوا معناها نفسنا متكلم للحديث يدور يبين درجات الايمان، ان اللي من هريزوه معلوم ورصيده الداير من الايمان متين، انه ما هو لا يقدر يتحمل دور يتدخل بيده، وان اللي منها ايمانه ادنى من ذا دور بعد يقول تفوق هذا ما يتواصل ذا منكر وخطئ. يا غار ليد ما هات الحاجة به اللي مكينته ما هي جادية حتى، وان اللي من هقاع طاف يا مكينته له الشقاع به ترى ما يتمات ليد وما رقاع، هذا كافي بقلبه. ايوة جابوا عليها دليل، قالوا الدليل شنو؟ قال لهم الدليل قاضينه قاع الله من نفس الحديث. قال لهم من قاضينه؟ قالوا لأنه لعاد الحديث يذكرنا سببه هو ضعف الناس وتفاوتها. ثم قال لهم شرحته ان عليه اساس القوة، ان القوي بيده الله السلطان، والقوي بلسانه الله العارف، واللي ما عنده حالة من هؤلاء الحالات الله العامية الناس العادية. قال لهم عاداك والعين عليه المسلم، ما يقول في اعقاب الحديث وذلك اضعف ايماني، يقول وذلك اضعفكم. معناها ان التحتاني منكم بعد ما عنده شيء دلها يغير بعد بقلبه. يلين قال اضعف ايماني دل على ان الدرجات تتفاوت على حسب قوة الإيمان وضعف الإيمان. واضح الكلام هذا فهمتوا؟ قالوا مين قال في أعقاب الحديث وذلك أضعف الإيمان، دل على أن التفاوت سببه تفاوت الإيمان وقوته وليس تفاوت الوسائل والقوة البدنية. لما له واضح عاقب قال لهم الدليل عندنا على أن الحديث متقلب. شنو طبعا معايا؟ قال لهم الدليل على الحديث متقلب سرواله راسه هو تحتاني كرعي. قال لهم مرامكم منكرا الحديث ايش على تغيير المنكر بالقلب هو التالي، وهو في الحقيقة هو الاول، هو لقاه ما تمنكر هو قلبه على ما هو ناكر ما هو ليطرش بيده، ولقاه هو ما هو متمنكر من قلبه ما هو لا يقول تفوق. ان اول شي بعد قاعد تقدي الماكينة وذاك هو القلب، ان الحديث عدى القاضي القلب هي الثانيه، وبدون قاضي جاء القلب ما لا يتحرك الوجه لا باللسان ولا باليد. قال لهم اذا الحديث يتكلم على تفاوت الناس في تغيير المنكر بحسب قوه الايمان وضعفه، منهم الموشه الطويله وذاك بيده، وفيه الموشه المتوسطه بلسانه، وفيه المتردده اف اف، ذلك اضعف الايمان. وما بعد الضعف الا الجنازه. لما فهمتوه يا عباد الله، الشرح غريب مدعم بالدليل وبالبرهان الواضح. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه. جاء في الحديث الاخر اللي هذا الحديث راويه الامام مسلم صحيح، الحديث الاخر اللي في صحيح مسلم قال عنه ما من نبي، ما بعث الله من نبي وما استخلف من خليفه الا كان له حواريون واصحاب يقتدون بهديه ويأخذون بسنته، ثم إنها تخلو من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. معناها إن هذه الأمة أولها عدنا كيف تشي ورأيك تطرم بين أخر السو فيها ياسر من السو. قال ثم إنها تخلو من بعدهم خلوف، معناها شمل أفوال الناس الماهي نافعة وإنها مارت الناس الماهي طيبة يقولون ما لا يفعلون. حق الله هذا رقم السالك منها يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يمرون يعدلوا شما الشريع ما عطيتهم إلى ذا. قال يقولون ما لا يفعلون فمن جاهدهم جاهدهم جاهد بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث بين على ان لقى اضعف الايمان انها معناها لقى قلبه طوف نافذ في جهنم. قال لي وليس وراء ذلك من الايمان الايمان فوق. قالوا فدل هذا على ان التفاوت مالي ما سببه الايمان، والتفاوت مرده الى الايمان وقوته او ضعفه. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ ايوه ان انت لحد يدعي المولار وتعود لمرأة تدعي المولار قال لك المرأة الصامة قطرة انها تتكلم هذا. لمرأة ان تدعيكم الى الباس الرقي وتآمركم شما هناك تقبلوا هذا. يا غير عند منيت تقول اتقوا الله قال يا السطاري زاد في الزمن خالق امره هون يا اخوتي قاعد داخلي من هضيجة تجل عليها تقول لهم انه يرسل لباس الساتر وهذا قاعد يخلع في الزمن. قال مولانا والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنات والعليات اللي منكم ما يعرف المؤمنات بالعربية معناها العليات النازي اهل الاشباب يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. فدل هذا على ان الراجل يامر بالمعروف وينهي عن المنكر، والامرأة تامر بالمعروف وتنهي عن المنكر، وانت غير المنكر ما هو خاص بالرجال. يمين يقول لك اهل التقاموا لنا يقول لك بويا وقولوا للناس حسنا كيس يا اخوي انا من مكنة في المخالق يا اخوي يا اخوي ما علي اليوم الا نفسي يا اخوي اوضع لي كرسانك يا اخوي راولك ما كذا ويقوم يبطك ويقول قولوا للناس حسنا. قال مولانا انك ان تدعي مولانا انك ما يجد حد يقول لك وقولوا للناس حسنا به اللي عدرت انت واحسن شيء. قال احنا من اين شان؟ قال ومن احسن من احسن قولا ممن دعا الى الله. انك وقت تقول لك استقام مولانا ما يقول لك واحد تكايس ما يدعي ما ينجا قول له قال مولانا الناس مهرين قال للقتانة دع ومن أحسر قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مان الله قال عنه قالوا بعض العلماء الشغريف تو معايا تو مياك مان عزته قال بعض العلماء رواية غريبة قال انك قاعدين تقول انك مسلم مولانا يا الله يعد لك تفتيش من قال لك من قال انك مسلم من قال انك مسلم انت قلت انك مسلم هاي لا ترشح لك عم ترشح بلا تاقط بلا سبة انت ايه انت من قال انك مسلم انك يعود عندك هاو المسائل انك تعود تقول انك مسلم ويعود ما عندك الا مسلم هاي نجروح لاختبارها. قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله الشرط الاول تدعي المولانا عاد بيك وعمل صالحا يعني تفوت تعود تدعي المولانا وتحدد انت الشم اللي عمل يدل عنك ذا القايل حق عندك انك والله ذاك اذا قلت انني من المسلمين قال لك صدقت انت قطعا مسلم مولانا بكل اللي قال مولانا انك قلت انني من المسلمين وبالتاكيد امالي انني معناها انا متاكد اني مسلم بي اللي عندي شرطين اشترطهم مولانا وانا من اهله ادعوا الى الله واعملوا صالحا وبالتالي ما انتم هذا فاهمين ولا ما كن فاهمين ان مولاهم ما كذلك ايوه بيّننا مولانا على ان انت لو تدعي الناس تو معايا قال انك ان تعود تختار تعود اجماعتك تعود مطابق وديمقراطي وتقدمي وفاهم ومعاصر ومنفتح وموسع وعالم لباس بيك انك لا تعقر لا تعقر لي يقول حد عن منك ها ولذلك حد يدور الشعبية ما يطيح بالاخلاق ما يعقر ايه ان تعود مثلا تطيح بالاخلاق السك لا تتكلم على الربا ايه وانا هنا اعطيكم السياسة يعدلوها بعض الناس الوقت يظهر يعود الواحد انه هامته السياسة يعود لك ما خلش من الشريعة يا غير الله محوم في السماء انا راك يعود اختيار هام فيها قدر الله السياسة الخزو اللي انا اطلع على المنبر ونقول لهم ايها الناس اتقوا الله ايها الناس خافوا من الله ايها الناس ان عذاب الله شديد ايها الناس خافوا من معصيته ايها الناس عليكم بطاعة الله ايها الناس عليكم بمرضاة الله ايها الناس اتبعوا رضا ربنا ايها وانت من لا نتكلم لك بشي من الكلام عم من فوق ما من السلة دروجي يا غالي العود هامن يقبض الحوت الكبير انقض تحت نقمص في البحر كان يوخذوا كل حوتات السمان تعرفوا الشرواس اللي العود اختار الناس كلها يقول ها يقولوا ايها الناس خافوا من الربا واعلموا ان الربا كذا وكذا وكذا حد عدل كذا فهو ربا وحد يفعل كذا فهو ربا والربا اشد من كلام زنيه والربا وعد الله اصحابه بالحرب وفعل يبقى لك البنك المركزي كله ما تيدنا طرق راعي وزلمسي هذه الارض ممروقة ويبقى لك اهل الربا كلهم يتفخوا ينفش به بي حقارت بلا دروجي تارك لقاه يوزعوها اعظام وتميت انت لا توخض ايدك من فوق بيك الطابق الا تمسح من فوق هذا ما ينقل له التمرس ومولاه مولا يقول حح يا غير عند منين تعصر دار يقول لك اح اح اح اح معناها مسيت بلاد الوجيع معناها حد يختار يعرف الحقيقة يتم يمس بلاد ما مراد المجتمع يتكلم على الزنا ولا يقول لهم ايها الناس حافظوا على طهارة فروشكم ايها الناس ان حفظ الفرش لباس به ايها الناس هذا ان قالوا على الهواء والناس تحت قاع جنب فوق رصها قضت تحت قضت تحت اللي تشرح النار ولذلك لئن مررك ما يختاروا فيه من اخلاق يتمر واحد منهم ايها الناس ان الله امركم به بان تفعلوا كذا ايها الناس ان الله كذا يا عباد الله يخافوا ان عذاب والله عرفنا انه عذاب شديد وشنتم يا غير اشرح ذاك يا خي الامام او كالقرانية وقبض زقايب التمر يا غير قول الحق يا العالم قول يا غير اشرح لنا الحديث واشرح لنا الايه واوطاننا فلا حد هام ويقبض الحوت ما يتمعون فوق البحر يقبض تحت اللي قبض تحت يجيب ذاك اللي فهم كامل ولذلك اركه المعادل اللي هم يبحث عنه يتموا على وجه الارض بعد فم قاع يقبوهم ريتاني ما يدركوا الشرايين يا غالي يبحثوا في اعناق 20 وقفه وثلاثين وقفه بس يتعمق تجبر ذاك الفم من الصروف حد ما اللي هام يوضح للناس يلا ما يلم عنها شم الشرع مولانا يقض تحت ثم لا فهمتوها ولا ما دخلتم ايه ايش ما زال منه هذو الاخوة قاع كانوا ينبهوني سابق الوقت ورق ما فطنوني بيه نين انتهوا تو وانا كنت من ستراني تابع معاكم يا تغير المنكر من كفر فعليه كفره لا تزر وازرة وزر اخرى وما علي اليوم الا نفسي ونين تقول للوحدة لا تمسك تقول لك اليابس ولا يضر اليابس الله يبسك ويبسه هو عنك هذا ان شاء الله نعقبونا رشعور لعتماكم ليتي بسقاع ما تشو هذا النوع من مس الامراض ما يخلي كليان يزداد يا غير انا نختار مادة وعدل بها السكوس اللي منها كان لا متعلق يطيح مرة واحدة نستراحوا منه واللي منها قاعد في الواقع يتم يتبلي يا غير فهم عد بريدة قاعد فيه خارج من الواقع اللي لا مرنقي واللي يخلق شوي منه تراث يقول سكب بيه ما كان حاكم حتى خارج من الناس اللي يعلق بالدروس والتذكرة لا شوي واللي تخرج تبل لو ليش راسه تحت استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا متع